فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماء. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم بشر تنتشرون. الله الله الله الله أكبر. ومن أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة يا حاج. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الله الله الله أكبر. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. الله الله الله. إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وطمعا ونزل من إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض محمود النبي يا شهادة والنبي ذكر وحدوه ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء الله يا رحمة.

وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أول عليه وله المثل الأعلى في السماء ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصلون آيات لقوم يعقلون الله أكبر يا أبو الحجاج يا أبو أحمد بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس Yeah. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا. من يا حج؟ الله يقويك يا ابو احمد والله. كل حزب بما لديهم فرحون. والله يا الله يا الله يا حياه والنبي اعنتم اشد الحق. أنتم أشد خلقا يا حاج. حياة الرسول يا شيخ. والنبي ثلاثية يا شيخ. الحاج محمود. والله إلا أنت كله مشتاق. حياة بتهديني زي الغدر. حياة الرسول زي الساعة 10 يا مولانا. أي والله. آمن الرسول. أحمد. على وجهك والله. النبي. الله أنت كله سميتك والله. الله أكبر. آمن الرسول. تشفوك. بسم الله الرحمن الرحيم. سل عن نبي. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها. الله أكبر. الله الله الله. المعجزات الباهرات